والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه المسألة تتعلق بالإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة زمنية كان صلى الله عليه وسلم في أحوج ما يكون إلى التسلية وإراءة المعجزات، وكانت هذه الفترة هي الفترة التي توفيت فيها زوجه خديجة رضي الله عنها، وعمه أبو طالب. وفي هذه الفترة كان صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف يبحث عن ملجأ يأوي إليه، والإنسان في بطبيعة الحال مهما كان يصيبه ما يصيبه ويشعر بما يشعر، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أمته، فكان يريد أن يخترق هذا الجمود الذي يكتنفه في مكة. وبعد أن اجتمعت عليه هذه الأمور أكرمه الله عز وجل بالإسراء والمعراج، وهذه معجزة حصلت له رحمك الله، وهي من المعجزات الكثيرة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المقصودة فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في ظل تلك الظروف الصعبة جدا جدا، فأسري به من مكة إلى بيت المقدس. هذا هو الإسراء. الإسراء اسم للفعل، الإسراء هو المشي في الليل، وسمي الإسراء لأن هذا كان في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله عز وجل استفتح هذه السورة بالإشارة إلى هذه المعجزة التي حصلت، سبحان الذي أسرى بعبده. وهذه الكلمة لا تستعمل إلا عند الأمور العظيمة التي تحصل، والتي لا تكون يعني من الأمور العادية. فهذا هو الإسراء، سفره من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. من هناك يبدأ المعراج الذي هو عروجه إلى السماوات العلى، وكما عبر عنه الإمام الطحاوي: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، هذا هو المعراج. إذن الإسراء هو اسم للفعل وهو المشي في الليل، الإسراء والسرى، أسرى وسرى، هذا كله معناه مشى في الليل. أما المعراج فهو مفعال من العروج، اسم للآلة التي عرج عليها، عرج النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهذه الآلة الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم هي دابة أصغر من الفرس وأكبر من الحمار، ونحن لا نعلم عنه إلا هذا القدر، لأن الأمور هذه كلها غيبية. يجب الإيمان بما صح فيها في السنة، ولا يمكن أن تصل إلى كيفياتها حقائقها. كما قلنا المعراج مفعال من العروج، وهي اسم للآلة التي أرج النبي صلى الله عليه وسلم، هي بمنزلة الدرج أو بمنزلة السلم. وأما الدابة التي ذهب به أسري عليها فهي ورد وصفها بما ذكرت. ذكر الإمام الطحاوي هنا ذكر المعراج والإسراء، ذكرهما في سياق واحد لبيان أنهما متلازمان، أو أنهما حصلا في وقت واحد. هذا فيه إشارة إلى الرد على من يرى أن الإسراء والمعراج حصلا مرارا، وأنه أحيانا حصل الإسراء دون المعراج، والأمر كذلك كما يشير إليه الإمام الطحاوي. تقديمه للمعراج لأنه كلاهما غريبان، الإسراء والمعراج كلاهما معجزتان غريبان، ولكن الغرابة في المعراج أكبر فقدمه. والمعراج حق، أي واقع وحاصل، وأنه موجود وأنه ثابت، وأن الإيمان به واجب. حق معناه أنه ثابت وموجود، وأنه وقع وقد حصل، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي عرج به وأسري به. لم يقل المعراج حق والإسراء حق واكتفى، بل ذكر بعض المسائل التي اختلف فيها، وحسم الأمر فيها من حيث ترجيحه لما يرى. رجح في هذه المسائل التي اختلف فيها، رجح فيها ما يراه حقا. مثلا اختلف في الإسراء والمعراج، هل حصل مناما أو يقظة؟ وهنا قال في اليقظة. اختلف أيضا في الإسراء والمعراج، هل كان بروحه فقط أو بروحه وجسده؟ فقال هنا بشخصه، وهذا يدل على ترجيحه لكونه عرج روحا وجسدا، وهذا هو الصحيح في كلا الأمرين. وقد اختلف في هذه المسألة على أربعة أقوال، هي الأقوال ثلاثة، ولكن بعضهم فهم خطأ فزاد قولا. الأقوال الثلاثة هي: القول الأول أنه كان بروحه فقط دون جسده، ومعنى هذا أن روحه قد فارقت جسده، ليس معناه مما يكون في النوم، روح الإنسان موجودة لم تفارقه، وإنما يرى كما يرى النائم. معنى هذا القول أن روحه فارقت جسده، وهذا لا يكون عادة إلا بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه لأنه معجزة. هذا القول الأول، وينسب هذا القول إلى معاوية رضي الله عنه وإلى عائشة رضي الله عنها. القول الثاني وحصل مرة واحدة. القول الثاني أن الإسراء والمعراج حصل مرارا، حصل مرة يقظة ومرة مناما ومرة قبل البعثة ومرة أو مرارا بعد البعثة. وهذا القول ممن يميل إليه ولو في الحدود الضيقة الإمام الحافظ بن حجر، أنه حصل مرة قبل البعثة ومرة بعد البعثة. وأدلة هذا القول اختلاف الروايات، الروايات فيها اختلاف، اختلاف الروايات فيما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج هو الذي أداهم إلى هذا القول. وهذا القول استشنعه جدا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: كلما استشكلتم رواية ولفظا زدتم في عدد الإسراء والمعراج. وذكر أن بعض الروايات فيها أوهام، منها رواية شريك التي سنتحدث عنها، وهي التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وساق لفظها وسندها، ولم وساق سندها الإمام مسلم ولكنه لم يذكر متنها، وأشار إلى ما حصل فيها من بعض الأوهام. ففي هذه الرواية، في آخر الرواية: واستيقظت، واستيقظ وهو في مسجد الحرام. هذه اللغة في مسجد الحرام إضافة هكذا، وإلا اللغة العامة في المسجد الحرام، المسجد موصوف، إضافة الموصوف إلى الصفة هذه اللغة، أظنهم لغة أهل الكوفة، مسجد الجامع وإلا المسجد الجامع. وهذا من الأوهام، من الأوهام التي في هذه الرواية. وبهذا الوهم استدل أصحاب القول الأول، أنه كان أصحاب القول الرابع الذي سنذكره. القول الأول أنه كان بروحه، القول الثاني أنه كان مرارا قبل البعثة وبعد البعثة ولكنه كان بروحه وجسده، القول الثالث أنه كان مرة واحدة بعد البعثة بروحه وجسده ويقظة وليس مناما، القول الأخير هو إساءة فهم للقول الثاني، قالوا كان مناما، مع أن الحفاظ أغلبهم أو أكثرهم إن لم يكن كلهم خطأوا شريكا في هذا اللفظ، ولم يذهب أحد من المعروفين إلى أن الإسراء والمعراج كان مناما لأنهم خطأوا هذا اللفظ. وأيضا ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها وما نسب إلى معاوية رضي الله عنه ليس فيه أنه كان مناما، كان بروحه. والفرق بين أن يفارق الروح الجسد ويورج به ويسرى به، وبين أن تكون القصة من قبيل المنام. دليل القول الأخير هو هذا اللفظ: واستيقظ وهو في مسجد الحرام. وذكرنا أن هذا خطأ، هذه اللفظة وهموا فيها شريكا، وشريك ابن أبي نمر بعدما تولى القضاء ساء حفظه، وهذا معروف عند المحدثين. إذن انحصر الكلام في القولين أنه كان بروحه وهو نسب إلى من ذكرت عائشة رضي الله عنها ومعاوية رضي الله عنه، وكان بروحه وجسده القول المعروف، وأنه كان يقظة ليس مناما، وإلى هذا القول يشير وبه يصرح الإمام الطحاوي رضي الله عنه. كان مرة أو مرتين هذه المسألة لم يشير إليها، ولكن سياق كلامه يدل على أنه كان مرة واحدة. والمعراج، الألف واللام هنا للعهد، وأنه كان مرة واحدة مع أنه لم يصرح بهذا، وسياق كلامه واضح أنه كان مرة واحدة، وهذا هو الصحيح. من ذهب إلى أنه كان أكثر من مرة أرادوا الجمع بين رواية شريك وبين بعض الروايات الأخرى، وهذا كما قلنا استشناه جدا الإمام ابن القيم، وتكلم عليه بشيء من التفصيل في زاد المعاد، وأشار إلى كلامه بل نقله ابن أبي العز رحمه الله في الشرح، في شرح العقيدة الطحاوية. إذن القول الصحيح هو القول الثالث، أنه كان يقظة، وأنه كان بروحه وجسده، وأنه كان بعد البعثة، وأنه كان مرة واحدة. من الأمور التي بها استشنع الإمام الطحاوي، استشنع القول بأنه كان مرارا، هذا التردد الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، تردد إلى ربه مرارا حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5. فذكر ابن القيم يعني كل مرة يحصل المعراج وكل مرة يتردد إلى ربه بهذا الشكل، هذا ليس معقولا. على كل حال هذا القول ضعيف، والقول بأنه كان مناما أضعف الأقوال، والقول بأنه كان أكثر من مرة أيضا ضعيف. في سياق القصة كما ذكرت هناك روايات كثيرة، منها رواية شريك، وهذه الرواية الإمام البخاري أخرجها بسندها ومتنها، وابن القيم رحمه الله مع أنه وهم شريكا وأشار إلى أن الحفاظ وهموه في جمل عديدة، مع ذلك لما ساق القصة ساقها، يبدو أنه ساقها من حفظه، لأن هناك فروق بين ما ساقه وبين ما حتى في رواية شريك، ولكن بعض الجمل لا توجد إلا في رواية شريك. ولما اعتمد ابن أبي العز رحمه الله على كلامه لم يرجع إلى هذا الذي يبدو لي والله أعلم، لأنه لم يذكر إلا ما ذكره ابن القيم، مع أنه ذكر أن ابن القيم وهم شريكا في بعض الجمل، ولكن القصة لما ساقوها من هي رواية شريك، لم يذكر أن هذه رواية شريك. وهناك جمل هي لا تصح قطعا، لا تصح، منها طبعا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن مجمل ما انتقد على الشريك في هذه الرواية 10 جمل، منها في هذه الرواية من الأخطاء فيها الترتيب، ترتيب الأنبياء في هنا في هذه الرواية مثلا في السماء السادسة إبراهيم عليه السلام، وفي الرواية الأخرى أن إبراهيم عليه السلام كان في السماء السابعة، هنا أن موسى عليه السلام في السابعة، والعكس هو الصحيح. منها هذه اللفظة هنا: ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة. هذا التدلي الذي ذكر هنا وأنه لله عز وجل هذا ليس بصحيح. هذا التدلي في الرواية الأخرى التي أخرجها البخاري ومسلم هذا لجبريل عليه السلام، وهذا واضح حتى في الآيات كما سنقرأ. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر، طبعا يعتمد هذه الرواية مع أنه وهم شريكا، وهذا الذي أنا لم أستوعب يعني لماذا حصل. يقول وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجع إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. هذا القول بنفسه، هذا القول نفسه ذكره أيضا ابن أبي العز. وفيما ذكره الإمامان نظر قوي، بل الصحيح في الروايات، في روايات الإسراء والمعراج، أن ما ذكره الشريك هنا هذا خطأ، والصحيح في الروايات الأخرى، وما ورد في الروايات الأخرى لا يخالف ما هو ظاهر سورة النجم في بداية سورة النجم. أعطوني مصحف، مصحف سورة النجم لو كبير شوية. ما في مصحف شوية كبير. أحد ما عنده؟ شوف لي في الجهاز. لازم تمشي. هنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه. الضمير يرجع إلى من؟ إلى جبريل عليه السلام. طبعا في هذه السورة عموما ذكر فيه ذكر الله عز وجل في هذه السورة شيئا من تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، ويتلقى عن من ويحصل له العلم بأي طريقة تحصل له العلم، كيف يتيقن أن من يتلقى منه هو جبريل. وهذا كله لحظة وكيف التفاوت الكبير بين مصادره وبين ما تقولون أنتم أوهامكم التي تعتمدون عليها، هذه التي لا خطام لها ولا كيف أنكم تؤمنون بها بهذه الأساطير، وكيف يحصل اليقين لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة فيها تركيز على هذا. والنجم، القسم هنا بالنجم، وهذا يدل على أن النجوم يعني هي مخلوقات عظيمة لله عز وجل، والقسم عموما يكون لإبراز ما يقسم به الله عز وجل، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته. والنجم إذا هوى، إذا غاب، ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال والغواية، الضلال يرجع إلى عدم العلم، يرجع إلى الجهل، والغواية ترجع إلى القصد. فليس جاهلا وليس فاسدا في القصد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما ينطق به فهو وحي. علمه شديد القوى، من أين يأتيه الوحي؟ علمه شديد القوى، هذا الذي يأتيه ليس ضعيفا وليس مستغفلا حتى يحصل له نقص فيما يوصله وفيما يحييه. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذه الأمور كلها لبيان أنه مؤتمن وأنه يستطيع أن يؤدي الأمانة كما يريد. الضعيف قد يكون أمينا ولكنه الأمانة التي عنده هي يعني قد يستغفل عليها ولا يستطيع يؤدي. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذه إشارة إلى أول رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، لما رآه على صورته الحقيقية، وهذا حتى يحصل له اليقين. وهو بالأفق الأعلى رآه وهو فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى نزل، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان قريبا منه بهذا، كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا الرؤية وهو في الأفق حتى يعلم أنه ملك، رآه وهو سد الأفق، ثم دنا منه بهذا الشكل حتى يكون على يقين من يأخذ منه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الضمير يرجع إلى الله عز وجل، أوحى الله عز وجل عن طريق جبريل إلى عبده ما أوحى، أيضا أوحى الضمير يرجع إلى جبريل، هذا أيضا صحيح، إلى عبده أي إلى عبد الله عز وجل، لأن هذا معروف، أحيانا الضمير يرجع إلى شيء معروف حتى ولو لم يذكر. فأوحى إلى عبده ما أوحى، هنا إجمال لما أوحي، هذا تعظيما له، أوحي إليه، أوحيت إليه أمور عظيمة، يعني إشارة إليها. ما كذب الفؤاد ما رأى، هو رأى شيئا وفؤاده صدقه، فتواطأ علم النظر والفؤاد. أحيانا أنت ترى ولكن قلبك يقول أن هذه ليست حقيقة، هذه فيها شيء، وهنا تواطأ القلب والبصر على أن هذه هي الحقيقة. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، إضافة، ولقد رآه نزلة أخرى، ليست هذه هي الرؤية الوحيدة، بل رآه نازلا مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. كل هذا التفصيل عن سدرة المنتهى أيضا ليؤكد بعض التفاصيل التي تتعلق بها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه إشارة إلى المعراج، لأن المعراج لم يذكر صراحة في القرآن، الذي ذكر صراحة في القرآن هو الإسراء، المعراج ذكر إشارة من ذلك هنا في هذه الآية. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من هنا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله أنثى، لأن كانوا يرون أن الملائكة هم بنات الله ومع ذلك يعبدونها. تلك إذن قسمة ضيضة، إن هي إلا أسماء سميتموها، هذه أسماء لا مسميات لها، لا مدلول لها. ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لاحظ المقارنة هنا بين ظنهم وهوى أنفسهم، ما أنهم جاءهم من ربهم الهدى، أي لا عذر لهم في هذا، مثل المتكلمين الذين نتحدث عنهم. أي عذر لك أن ترجع إلى أرسطو وأفلاطون وعندك عندك القرآن، عندك الوحي. الله عز وجل يقول إن يتبعون إلا، ذكر أمرين، إلا الظن، تخرصات، أوهام، ظنون، شيء آخر، وما تهوى الأنفس. ما تهوى الأنفس هذه لا علاج لها، الدليل يكون واضحا صريحا، مع ذلك نفسك تهوى شيئا، فلا بد أن تبرر لما تهوى حتى ولو كان خطأ، هذا لا علاج له. الجهل له علاج بالعلم، أما إذا كانت نفسك لها هوى في شيء، هذا لا علاج له إلا لأن هذا مرض شهوة. وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، عندهم العلم اليقين، عندهم الوحي الذي ورد شيء من وصفه في بداية السورة، مع ذلك هم يتبعون ماذا؟ قارنوا هذا الظن باليقين الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا هذا عرضا، تعليق على السورة يعني عرضا، تبين من الآيات أن الذي أشير إليه هو جبريل عليه السلام. فحتى هنا ذهب بعض المفسرين أن الإشارة هنا إلى الله عز وجل، وهذا خطأ، الصحيح أن الإشارة هنا إلى جبريل، والصحيح أيضا أن قصة الإسراء والمعراج لا يصح فيها أو لا تصح فيها الروايات التي تنسب أن التدلي والرؤية تنسبه إلى الله عز وجل. والإمام ابن القيم نفسه ذكر أن شريكا وهم في أمور، وابن أبي العز نقل كلامه، ومن الغريب أنهما ذكر السياق الذي ذكره شريك، أنا نبهت على هذه لأن هذا الذي اعتمده ابن أبي العز في شرح هذا الكتاب، وهذا لا يصح، قطعا لا يصح. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن شريكا وهم في هذا وخالف الآخرين في عشرة أمور وذكرها بالتفصيل في فتح الباري. ما دام نحن أشرنا إلى هذه الرواية، أن نقرأ من باب الفائدة الروايات الصحيحة ولو رواية لسياق قصة الإسراء. اقرأها للفائدة. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن جريع حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد. هذه الرواية لم يذكر ذهابه إلى بيت المقدس. نعم. قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا من أخ ونبي

الذين كانوا أسلموا في البداية ارتدوا لما سمعوا هذا الشيء. وكان تلقيب أبي بكر رضي الله عنه بالصديق كانت بدايته هنا، لأن المشركين الذين سمعوا هذا هرروا إليه وقالوا صاحبك يخبر بكذا وكذا تصدقه؟ قال نعم. قال هل قال هذا؟ قالوا نعم. قال نعم أصدقه، وبذلك سمي الصديق. قال أنا أصدقه في في فيما هو أعظم من ذلك. فكل هذا لشيء مثلا لو كان بروحه فقط، هذا بعيد. فلذلك الصحيح أن الإسراء والمراج كان بالروح والجسد كما رجحه الإمام الطحاوي هنا. والمراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، يعني أسري وعرج به بشخصه في اليقظة إلى السماء، في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء من العلا. طبعا إلى السماء هذا متعلق بالمعراج، الإسراء كان إلى بيت المقدس والمعراج كان من هناك إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الروايات تجاوز السماوات السبع ووصل إلى سدرة المنتهى، وهذه تسمى سدرة المنتهى إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هناك، وإما لأن هذا منتهى ما يصل إليه حتى الملائكة، ولذلك هنا تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى جبريل فوصل إلى هناك، إلى حيث شاء الله من العلا أي مما فوق السماء السابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تعدى طباق السبع السماوات. وأكرمه الله بما شاء، أكرمه الله عز وجل بأمور كثيرة منها تكليمه مباشرة، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لموسى عليه السلام. وبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كليم الله مثل ما موسى عليه السلام كليم الله، أي كلمه مباشرة. أما الوحي فهذا ينزل لجميع الأنبياء والرسل، الذي امتاز به وخص به الكلام مباشرة هو موسى عليه السلام، وهو المعروف، ويشترك معه في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا رأى هناك أشياء لم يرها غيره على الإطلاق، لا ملك ولا نبي ولا رسول. وأوحى إليه ما أوحى، أوحى إليه ما أوحى في شأن الصلاة كما سمعنا في الرواية، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي الفؤاد القلب صدق ما رأته ما رآه بصره. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، هذا رعاية للسجع، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. طبعا الصلاة عليه من الله عز وجل يكون الثناء عليه في الملأ الأولى، في الملأ الأعلى، كما ذكره الإمام البخاري عن أبي العالية في صحيح، في صحيح البخاري، أن الثناء على النبي صلى، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل هو الثناء عليه في الملأ، في الملأ الأعلى. أما الصلاة من الملائكة للمؤمنين فهو الدعاء لهم والاستغفار لهم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، هذا يعني موجز ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وهذه كما قلنا من المعجزات التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته كثيرة جدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال، صلى الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. تنبيه للأخوان بس، يا حبذا تكون الأسئلة مكتوبة ما تكون شفوية عشان يظهر السؤال في التسجيل حتى يستفيد الذي يسمع. من عنده سؤال؟ يعني هناك مسألة أيضا نسيت تنبيه عليها، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج؟ طبعا على القول بأن التدلي والقرب كان من الله عز وجل، على هذا القول بعضهم يرجحون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعين رأسه في هذا السفر، وقد ذكرنا أن هذا لا يصح، وأن التدلي هذا وأن القرب هذا كله لجبريل وليس لله عز وجل. وبالتالي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لا في الإسراء والمعراج ولا في غيره، لم يره بعين رأسه، وإنما رآه بعين فؤاده كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وغيره. والروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما مختلفة، ولكن هذا هو الراجح حتى فيما يتعلق به، وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول ما موقف الأشاعرة في مسألة الإسراء والمعراج؟ هم يثبتونها، يعني لا يعترضون على، ولكنهم يخطئون لما يشككون في دلالة هذه القصة على علو الله عز وجل. لا يستدلون بها على العلو، على علو الله عز وجل، مع أن هذه القصة من أصرح الأدلة على علو الله عز وجل. نعم، ويوم القصة عموما لا يشككون فيها. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يقول هل يستدل حديث المعراج أن الأنبياء أحياء في السماء؟ هذا بحث آخر. صحيح أن هذا الذي هناك هم هي أرواحهم، هي أرواحهم هناك، أما أجسادهم فهي في قبورهم. نعم، واختلفوا هل لما جاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هل هي الأرواح فقط أو الأرواح مع الأجساد، اختلفوا في ذلك. وأنا شخصيا ما أرى أن أخوض في ذلك، لأنه ما ندري عن ذلك شيئا، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل هناك ملك للرؤية المنامية؟ فقد ذكر ذلك ابن أبي العز في شرحه بلا دليل. كيف؟ يقول هناك ملك خاص بالرؤية في المنام في هذه القصة. هو ذكر أن هذا من الملك، يعني هذا القول كما قلنا من يرى أنه كان مناما هذا خطأ، هو ابن أبي العز أيضا ذكر أن هذا خطأ. شيخنا بارك الله فيكم، يقول في قصة الإسراء سمى موسى عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم بالغلام وهو ابن 40، فكيف ذلك؟ طبعا هذا بالنسبة له، وهذا يكون كبار السن لما تتحدث إليه وأنت أيضا فوق 50، يقول لك هذا، يعني هو نسبة إلى نفسه، هذا لا شك أنه من هذا القبيل. شيخ، هل حادثة الإسراء والمعراج كانت بعد حادثة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو كان رضيع؟ لا، هذه غير وهذه غير. يقول هل هناك قول أن الإسراء وقع مرتين والمعراج مرة واحدة؟ ما هو دليل هذا القول؟ نعم، ذكرنا أن من يقول بالتعدد يقول به بالنظر إلى اختلاف الروايات، وهذا غير صحيح، لأن الروايات إذا تعارضت في قصة فينظر إلى صحها. هنا بعض الألفاظ كما في رواية الشريك لا تصح، وحتى ولو كان الإمام البخاري أخرجها، لأن الروايات التي أخرجها الإمام البخاري الروايات الأخرى وهي متوافقة مع غيرها من الروايات هي المعتمدة، يعني هي الصحيحة. الإمام البخاري أخرج هذه القصة في مواضع كثيرة، ولكنه ذكر القصة والمتن بكاملها في ثلاثة مواضع، موضع منها رواية شريك، ورواية شريك أشار الإمام مسلم أنه زاد فيها ونقص وقدم فيها وأخر، ولذلك بعدما ذكر السند لم يذكر المتن. أيضا مما يدل على الأخطاء في رواية شريك أن حتى في سنده إشكال، في سنده. نعم شيخنا الله أحسن الله إليكم، هذا سؤالين قريبين من بعض. قل أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله أن الإسراء حصل للروح البدن وأنه كان مرة واحدة بعد البعثة وأنه كان يقظة لا مناما حفظكم الله، هل يسع أحد من أهل السنة القول بخلاف هذا القول ولو خالف بجزئية واحد فقط؟ سؤال قريب منه يقول هل هذه مسألة الإسراء والمعراج من المسائل الخلافية؟ هي في العموم ليست من المسائل الخلافية، في العموم الجماهير على ما ذكره الإمام الطحاوي، الخلاف فيها ضئيل جدا، مع ذلك من يخالف فيها يعني يخطئ في فهم دليل وكذا كما سبق بذلك، ولكن المسألة واضحة، يعني يكاد يكون عليها الإجماع، يكاد. نعم شيخنا حفظكم الله يقول هل صحيح أن تقسيم مسائل الدين إلى أصول وفروع هو من ابتداع المتكلمين؟ نعم، هذا ذكره الإمام ابن القيم، ذكره شيخ الإسلام، ولكن توسع فيها ابن القيم رحمه الله، وذكر في نهاية الصواعق المرسلة ذكر هذه المسألة، وناقشهم في الفروق التي ذكروها بين الفروع والأصول. فمثلا لما يقولون الأصول هي مسائل العقيدة والفروع هي مسائل الأحكام، أنت قارن بين مسألة خلافية مثلا في الرؤية، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وبين الصلاة مثلا، أيهما يعني الخلاف فيها؟ يعني لا شك أن الصلاة مكانها أعظم. على على على هذا التقسيم يكون الأقوى فرعا والعكس، ولا يصح. وناقشه من عدة يعني من عدة جهات. طبعا الأئمة متى يلجؤون إلى المناقشة؟ لما كما يقولون يبلغ السيل الزبا. هذا التقسيم لو لم تكن له نتائجه، لو لم تكن له ما بعده من الأحكام، كنا نقول أنه تقسيم اصطلاحي ولا مشاهدة في الاصطلاح. ولكن أهل البدع يستدرجون، يضعون شيء ثم يتدرجون في تعليق الأحكام به، ثم يجعلونه شيئا مسلما، ثم يعلقون أحكاما أخرى عليه، وبالتالي يلجأ بعض أهل السنة، وهذا غالب في شيخ الإسلام بخصوصه، إلى نسف هذه الأصول وأنها ليست مبنية على، ومنها هذا. وأحد المشايخ له رسالة علمية في ذلك، أظن الشيخ الشثري، التفريق بين الأصول والفروع، رسالة علمية مطبوعة في مجلدين، قد يكون بحث فيها أكثر. نعم. ذكر الأخوة أن هناك درس غدا غسال بن رجب، وفي بعض النسخ موجودة من الدرس السابق لم قسوة القلب. يدعونكم أخوانكم على العشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.